بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن أركان الحج وواجباته، وقلنا إن من ترك واجبا، من ترك ركنا، فلا بد أن يأتي به، وإن لم يأتي به فإن حجه لا يصح. ومن ترك واجبا فعليه أن يجبره بدم، ويكون حجه صحيحا. ومن ترك مسنونا أو مستحبا فقد فاته خير كثير، لكنه لا يؤثر على حجه. وبذكر هذه الأمور نكون قد أتينا على آخر ما ينبغي أن يأتي به الحاج بعد شرح صفة الحج، لكننا ننبه إلى أمر مهم، وهو من وفقه الله عز وجل لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، فذلك خير كثير، ينبغي له أن يحرص على الصلاة في المسجد النبوي، فإن صلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه. صلاة في المسجد النبوي إلا المسجد الحرام فهي فضيلة عظيمة، ينبغي لمن جاء إلى المدينة أن يحرص على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك عدد محدد، يعني لا بد أن يصلي 40 صلاة مثلا، لا، لم يثبت الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للحاج، ينبغي للزائر أن لا يفوت على نفسه الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا زار المسجد النبوي فإنه يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما سلاما ليس فيه غلو ولا فيه ما يخدش توحيده، لأن بعض الناس يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وربما يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدعو الله تبارك وتعالى، وهذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لا بد منه، ولكن دون أن يجرنا ذلك إلى الغلو فيه صلوات ربي وسلامه عليه، بل من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم امتثل أمره واجتنب نهيه واجتنب ما حذر منه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل الغلو فيه ولو كان يسيرا. هذا لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. حتى هذا، فأناس يغالون في النبي صلى الله عليه وسلم، ربما دعوه من دون الله، وهذا إشراك بالله عز وجل. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فلا يجوز لأحد أن يرفعه إلى مكانة الله عز وجل، لأن الدعاء إنما يكون لله. والله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول بعض العلماء إن هذه الآية تقطع أصول الشرك، تجتث الشرك من أصوله. فأخبر الله عز وجل أن أولئك الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لأنك إذا دعوت إما أن تدعو مالكا، وإما أن تدعو شريكا للمالك، وإما أن تدعو معاونا للمالك، وإما أن تدعو شفيعا عند المالك. والله عز وجل قد نفى هذه الأمور الأربعة عن الذين يدعون من دون الله عز وجل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولا يجوز للإنسان أن يدعو أحدا كائنا من كان، لا يدعو ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا، لا يدعو أحدا من دون الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة في نفوسنا عظيمة، يجب علينا أن نؤمن به، أن الله عز وجل قد أرسله للناس كافة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، يقول صلى الله عليه وسلم: وبعثت للناس عامة. فقد أرسله الله إلى جميع الخلق، وهو آخر الرسل وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. ويجب أن نحبه محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، تفوق محبة الولد والوالد والناس أجمعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر: قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال والله أنت لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا، قال والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فينبغي أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الخلق أجمعين، محبته صلى الله عليه وسلم لا تقدم محبة أحد، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء يدعيه الإنسان أنه يحبه وكفى، لا، محبته باتباعه صلى الله عليه وسلم، أن تنظر ما أمر به صلى الله عليه وسلم وأن تقدمه على كل شيء، أن تقدم أمره على أمر كل أحد، أن تقدم أمره على هوى نفسك وما تحبه نفسك. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي ادعاء، ادعاء يفعله بعض الناس، يقول احتفل بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحبه، هذا هجران، أقرب إلى الهجر منه إلى المحبة. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل أمره، لا أن يحتفل بليلة وبعد ذلك يفعل ما شاء، لا صلاة ولا عبادة، أين هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا هجران، ليست محبة. فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم امتثل أمره، نظر ماذا يأمره به صلى الله عليه وسلم وفعل ما يأمره به. كانت سنته مقدمة على كل شيء. إذا سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انشرح صدرك وابتهجت نفسك وامتثلت ما أمرك به صلى الله عليه وسلم. إذا ليست المحبة ادعاء، فعلينا أن نقف عندما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. ولذا قال العلماء محبته صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، لا بالأهواء والبدع. فإذا فعلنا ذلك فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وفقه الله عز وجل للمدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر في هذه المدينة مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر فيها هبوط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتذكر أوامره ونواهيه وشرعه ودينه وهو في المدينة، فيحب هذا البلد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه. وإذا مر بقبره سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاما شرعيا لا بدعة فيه، السلام عليك رسول الله. لو قال مثلا أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فهذا لا يضر، المهم أن لا يقول غلوا، لا يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر وينصرف. هذه الزيارة، وإنما تأتي هذه الزيارة تبعا بعد أن يأتي إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزور القبر وعليه أن يشعر بالهيبة ولا يرفع صوته عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زار هذه الزيارة كانت هذه الزيارة شرعية، ويزور أهل البقيع الغرقد، هو البقيع هذا، وشهداء أحد، يزورهم سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه الزيارة الشرعية. ويزور مسجد قباء ويصلي فيه، ومن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء كان كأجر عمرة، يصلي في مسجد قباء. هذه الزيارات المشروعة، وما عدا ذلك ليس مشروعا للإنسان أن يبحث عن بعض الآثار، لأنه لا يمكن أبدا أن يحصيها، ولم يأتي ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فبهذا يكون قد زار المدينة، زار المسجد النبوي، ثم وهو في المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور ما ذكرناه من القبور، لأن المقصود من زيارة القبور، كثير من الناس يخطئ في زيارة القبور. زيارة القبور يقصد بها أمران: الأمر الأول هو الدعاء للميت، نفع الأموات بالدعاء لهم، والأمر الثاني هو أن الإنسان يتذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. حين تزور القبر تتذكر أنك في يوم من الأيام ستترك هذه الدنيا، ويكون ذلك القبر منزلا لك. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكركم الآخرة. وتدعو للأموات كما قلنا، تسلم عليهم وتدعو لهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يكفيك ذلك. أما من أراد في القبور غير هذا فقد وقع في أمر عظيم. بعض الناس يذهب إلى صاحب القبر ويدعو، هذا هو ميت، هو في حاجة إلى الدعاء، ماذا تريد منه؟ أنت تدعو له. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هم عن دعائهم غافلون. كيف تدعو الأموات وهم في حاجة الدعاء؟ فعكس بعض الناس عياذا بالله وذهبوا إلى أصحاب القبور يذبحون لهم وينظرون لهم ويطوفون بالقبور، هذه عبادة وصرف للعبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده سبحانه، وهو مقتضى الكلمة التي نرددها لا إله إلا الله، وهي مقتضى ما تلبي به أخي الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لب، لا شريك لك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكيف يقول الحاج لا شريك لك ثم يذهب ويطوف بقبر ويذبح لقبر وينذر لقبر ويدعو صاحب القبر؟ صرف شيئا من عبادته لغير الله. لا يغرنك